بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل مع ما بقي من فصل وقوف الإمام مع المأمومين، وآمل أن نتمكن من إنهائه وإنهاء الفصل الذي بعده، ولذلك سأحاول أن أختصر في التعليق والشرح إلا ما يقتضيه المقام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه ولو كان بينهما فوق 300 ذراع صح، إن رأى الإمام أو رأى من وراءه، وإلا لم يصح، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: لنساء كن يصلين في حجرتها لا تصلين بصلاة الإمام فإن كن دونه في حجاب. وإن كان الإمام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية وكفى سماع التكبير، لأن المسجد كله موضع للجماعة. قال أحمد: في المنبر إذا قطع الصف لم يضر، لأنهم في موضع الجماعة ويمكنهم الاقتداء بسماع التكبير أشبه المشاهدة. وإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق لم تصح، لما تقدم عن عائشة رضي الله عنها، إلا لضرورة كجمعة وعيد إذا اتصلت الصفوف. روي عن أحمد: في رجل يصلي خارج المسجد يوم الجمعة وأبوابه مغلقة، أرجو أن لا يكون به بأس. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الموضوع ذكر المؤلف قضية اقتداء المأموم بالإمام، فذكر له 3 شروط. بعض العلماء ذكر 3 شروط: أنه لا بد بالنسبة لداخل المسجد، فهم يقولون يكتفى بسماع التكبير، أما إذا كان داخل المسجد فيكتفى بسماع التكبير. وهنا يسأل سائل عما يجري في الحرمين بالذات، وتكثر الأسئلة، وجاءتني بعض الأسئلة في هذا الجانب. أحيانا تجد الناس يصلون بالدور الأعلى مع أن الدور الأسفل لم يمتلئ، وأحيانا تجد الناس يصلون بالتوسعة مع أن ما حول الكعبة لم يمتلئ، فما حكم ذلك؟ الراجح في المسألة صحة الصلاة، لكن الأفضل والأكمل هو الصف الأول في الأول، لأن من حصل على الصف الأول فهو أولى من من حصل على الصف الذي بعده، لكن نحن نتكلم عن ناحية الجواز. فما داموا في مسجد ولو كانت الصفوف لم تكتمل، فالسنة هو تقارب الصفوف، كما نبه النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقدموا وأتموا بي ولأتم بكم من خلفكم، في حديث زيد بن ثابت. ولكن لو حدث هذا كما يحدث الآن في الحرمين بصفة خاصة، فهل صلاتهم صحيحة؟ فنقول نعم، حتى ما نقول ولا مكروهة، ولكن نقول خلاف الأولى، ومن تقدم حاز على الفضل أقرب، لأن كل ما كان أقرب للإمام فهو أفضل، وكلما أكملت الصفوف فهو أولى وأفضل. هذا إذا كانوا داخل المسجد، سواء كانوا بالدور الأول أو الدور الثاني أو كما يقال القبو أو الخلوة أو غير ذلك، فلا حرج في هذا. وأحيانا الإنسان يراعي ما يدعو إلى الخشوع، لأن ما يعود على الصلاة في ذاتها أولى مما يعود في مكانها. وسبقا بحثنا هذا الموضوع وقلنا: مثلا رجل يقول: لو صليت بأقرب مكان للكعبة ربما بسبب الطواف النساء وغيرهن ما يشغلني، هل الأولى أن أصلي في هذا المكان أو أصلي بالدور الأعلى في السطح، خاصة في رمضان مثلا؟ نقول له: لا، تصلي في السطح فهو أولى بالنسبة لك. إذا كنت تقول لا أستطيع ويصعب علي أن أجاهد نفسي وهناك من يشغلني بكثرة المارين وبخاصة إذا فيه نساء، فإنما يعود على الخشوع الصلاة في ذاتها أولى مما يعود عليها في فضلها ومكانها، أي في مكان الفضل، فإن فضل الصلاة الأصل في الخشوع. هذه مسألة نسبية. بعض الناس قد يقول إن الصلاة قرب الكعبة خاصة مثل يوم الجمعة في الظهر حر، وصلاة الظهر بينما أكون في التوسعة مكيفة أريح لي في الصلاة. وليس مجرد فقط أنه من باب الترف أو الترفه، لا، لكن قد يقول أنني إذا صليت هناك، يقول الحر الشديد بعض الناس لا يتحمل للحر فيشغله عن الصلاة، وبعض الناس لا يتحمله ولا يضره، فهذا أولى لأنه آجر في هذه الحالة ولم يتقصد المشقة. لكن بعض الناس قد يقول يشغلني عن الصلاة كي يكثر التحرك أو يكثر التهفف في شماغة أو غيره، فإذا كان هذا سيشغله مكانه وذهب إلى مكان لا يشغله ويعود الأمر إلى الخشوع فنقول هذا أولى. هذا ما يتعلق في داخل المسجد. ومع ذلك أقول كل ما كان القرب من الإمام فهو أفضل وأتم، وهذه هي السنة. أما إذا كان في خارج المسجد ففي خلاف بين العلماء. بعضهم اشترط 3 شروط، قال سماع التكبير واتصال الصفوف والرؤية. سماع التكبير واتصال الصفوف والرؤية. وبعضهم اشترط شرطين فقط، اشترط سماع التكبير حتى سواء تكبير الإمام أو من يكبر وراءه إذا كان بالتبليغ، واتصال الصفوف، ولم يشترط الرؤية. يعني كما قال قد يغلق المسجد، قد يكون المسجد مغلق، قد يكون بينهم حائل. والقول الثالث أنه إذا وجدت الرؤية ولو تباعدت الصفوف في خارج المسجد ولو بينهما طرق فإنه جائز. هذه 3 أقوال، ولكن القول الأقوى والأرجح هو القول الأوسط بينهما، وهو اشتراط شرطين: اتصال الصفوف وسماع التكبير، ولا تشترط الرؤية. فهذا قول وسط بين اشتراط الرؤية وبين السماع، لأنه مجرد سماع الصوت، لأنه بدون اشتراط الصفوف. الذين يشترطون عدم اتصال الصفوف وإنما يشترطون الرؤية، يعني بمعنى قد يكون بينه وبين الحرم كيلو أو نصف كيلو ويسمع الصوت ويرى كأصحاب الدكاكين أحيانا، فهذا نقول لا يجوز، فلا إفراط ولا تفريط. فالقول الراجح اشتراط شرطين: اتصال الصفوف، هذا لمن هو خارج المسجد، وسماع التكبير لأنه لو لم يسمع التكبير لما استطاع أن يصلي، واتصال الصفوف حتى لا يكون بينهم طريق أو غيره. أما إذا صلوا في الطريق بسبب اتصال الصفوف كما يحدث في الحرم بالذات الحرم المكي فلا حرج، أيام الجمعة وأيام ليلة 27 من رمضان يصلون في الطرقات، هذا لا حرج فيه إذا اتصلت الصفوف. هنا يأتي بالنسبة للعمائر المحيطة بالحرم بالذات، أقول حرم المكي وغيره، يعني المكي أو المدني أو غيره من المساجد، لكن نحن نتكلم عن هذا لأن حالة واقعة، أما غيره فحالة نادرة وشاذة. يقول العلماء إذا اتصلت الصفوف فلا حرج، فصلاة هؤلاء الذين اتصل إلى مكانهم لا حرج فيه. يعني مثلا عمارة مكة أو دار التوحيد، قالوا إذا اتصلت الصفوف تماما ووصلت إلى الدار نفسها لا مكان فيه، وصلى مجموعة جماعة وهم يسمعون التكبير واتصلت الصفوف، قالوا صلاتهم صحيحة. ولذلك تجدون في العمائر مكة كما تسمى المشروع في مسجد يصلى فيه يتبع الحرم، فقالوا إذا اتصلت الصفوف فالصلاة صحيحة. هذا الذي يظهر. وأذكر قديما أن كانت في مكتبة الحرم المكي كانوا إذا اتصلت الصفوف صلوا في مكتبة الحرم، يشاهدون الناس ويسمعون التكبير والصفوف متصلة، فهذا ما ترجح لدي. وإلا المسألة فيها خلاف، بل بعضهم كما ذكر هنا أن بينها وادي، يقول وإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق لم تصح، هذا هو الراجح إلا إذا اقتصرت الصفوف. لكن رجح ابن قدامة صحة الصلاة، وهو مذهب مالك والشافعي، وهو مذهب مالك والشافعي. فالمسألة خلافية قوية، فالمسألة فيها خلاف قوي، والله أعلم. بقيت مسألة شاذة في رسالة، جواز الصلاة خلف المذياع، وهذا عجيب على الحقيقة. أجاز الصلاة خلف المذياع، وهذا فيه تعطيل للصلاة وتعطيل للجماعة، وسيبدأ كل اثنين يصلون. حتى هنا وقد جاء التلفزيون بعد يكون في رؤية، يقول تحققت الرؤية، نعم، وتحقق الصوت، وهذا قول باطل، هذا قول باطل وقول ضعيف، ولا قال به أحد من العلماء المعتبرين ومن أئمة المذاهب، والقول فيه شذوذ، ولذلك لم أطل النقاش معه. إذا نقول هي ثلاثة أقوال. أما بالنسبة لداخل المسجد فلا خلاف، ولو لم تتصل الصفوف، ولكن الأولى أن تتصل الصفوف. أما خارج المسجد ففيه ثلاثة أقوال معتبرة. القول الأول اشترط ثلاثة شروط: سماع التكبير والرؤية واتصال الصفوف. القول الثاني اشترط سماع التكبير واتصال الصفوف. القول الثالث اشترط سماع التكبير والرؤية، ولم يشترط اتصال الصفوف. وقلنا إن القول الراجح هو اشتراط شرطين، وهما سماع التكبير واتصال الصفوف، والله أعلم. بالنسبة لحديث عائشة لا تصلين بصلاة الإمام فإن كنا دونه في حجاب، قال الألباني لم أجده، ولكن ذكره في المغني بدون سند. قال الألباني لم أجده وذكره في المغني منسوبا إلى عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا ما يتعلق في أيضا صلى أنس بن مالك رضي الله عنه خلف الإمام بالجنازة وبينهما طريق. صلى الإمام أنس بن مالك خلف الإمام بالجنازة وبينهما طريق، ولكن لا ندري هل هذا الطريق صغير أو كبير أو مجرد ممر أو نحو ذلك. هذا تجدون بين المسعى والتوسعة الشرقية في الحرم في ممر طريق، لكن هذا يعتبر داخل الحرم، طريق داخل الحرم فلا حرج فيه. يعني لو صلى الناس في التوسعة الشرقية التي بعد المسعى ويصلون في المسعى والطريق الممر الذي بينهما يمر مع الناس لا يصلى فيه، فالصلاة صحيحة، لأن هذا طريق غير معتبر، يعتبر داخل المسجد، والله أعلم. نعم. وكره علو الإمام عن المأموم، لأن عمار بن ياسر رضي الله عنه كان بالمدائن، فأقيمت الصلاة فتقدم عمار فقام على دكان والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة رضي الله عنه فأخذ بيده فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة، فلما فرغ من صلاته قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمى الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مقامهم؟ فقال عمار رضي الله عنه: فلذلك اتبعتك حين أخذت على يدي. رواه أبو داود. ولا بأس باليسير، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر ونزل القهقري فسجد في أصل المنبر ثم عاد. الحديث متفق عليه. لا عكسه، لأن أبا هريرة رضي الله عنه صلى على سطح المسجد بصلاة الإمام. رواه الشافعي ورواه سعيد عن أنس رضي الله عنه. بالنسبة للحديث الذي ذكره في قضية حذيفة ضعيف، الذي رواه أبو داود هذا الحديث ضعيف. بالنسبة لحديث رواه قال الشافعي هو موقوف، ولكن أيضا سنده هو. وحديث سعيد عن أنس ورد بأسانيد ضعيفة، ورد في أسانيد ضعيفة، وقيل أيضا أنه ورد بإسناد صحيح، وذكر بعض العلماء أنه ورد بإسناد صحيح، هي آثار وليست أحاديث. موضوع علو الإمام عن المأموم، أولا مجمعون على الجواز، كلهم مجمعون على الجواز، ولكن الخلاف هل تكره أو لا تكره. قال بعض العلماء تكره كما ذكر المؤلف هنا، وقيل لا كراها لحديث المنبر لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. وبعضهم فصل قال إن كان الارتفاع أكثر من ذراع من ذراع فأكثر فهو مكروه، وإن كان أقل فلا حرج لأن ارتفاع المنبر كان أقل من ذراع، فأخذوا بحديث المنبر على أن يكون لحاجة. هذا تفصيل يسير حقيقة، بمعنى أنه لا نرتب عليه حكما قويا، بل ذكر بعض العلماء قال إذا كان مع الإمام وإن كان مرتفع أكثر من متر أو أكثر من ذراع معه مجموعة من المأمومين فلا حرج، فالمسألة يسيرة ولا أريد أن أقف معها أكثر من ذلك. نعم نكمل. أم ولا عكسه هذا لا حرج، يعني يصلي المأمومون في الدور الأعلى أو كذلك إذا كان مع الإمام بالدور الأوسط وصلى ناس في القبو أو الخلوة، كل هذا لا حرج فيه كما هو واقع الآن ولا حرج في ذلك أبدا. نعم. وكره لمن أكل بصلا أو فجلا ونحوه حضور المسجد، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، متفق عليه. هذه مسألة أكل البصل والفجل ونحوه تحتاج تفصيل لعموم البلوى فيها. قال المؤلف وكره لمن أكل بصلا أو فجلا ونحو حضور المسجد، بعض العلماء قال بالتحريم إذا كان يؤذي الناس فبالتحريم، وفعلا بعض الناس إذا أكل بالذات الثوم أو البصل الكثير تنبعث منه رائحة تؤذي المصلين، بل رأيت بعض المصلين كان رجل يصلي في مسجد ومساجد واشتهر بأكل الثوم والبصل يقطع صلاته، لا يتحمل مثل هذه الصلاة، فهذا يقال له لا تصلي. لكن يأتي التفصيل هل هو يعتبر من أهل الأعذار أو لا، فصل العلماء في ذلك. قالوا إن كان بحضرة طعام مثلا يشتهي ووجد فيه ثوم أو بصل، أو أكل الثوم والبصل ولم يقصد الصلاة، أو أكلها في الليل ولكن بقيت رائحته إلى الفجر، أو أكل في الفطور في الصباح وبقيت رائحته إلى الظهر ولم يتقصد، قال هو من أهل الأعذار ويصلي لا يصلي مع الجماعة. وبعضهم قال لا ليس هو من أهل الأعذار، ولكن كذا قالوا يحرم عليه حضور الجماعة أو يكره، على القولين يحرم عليه حضور صلاة الجماعة. فلذلك نقول، يقول فيه فرق، إنما نقول لا تحضر دفعا للأذية لا لأنه معذور كما سيأتي في صلاة أهل الأعذار. أما إن تقصد الإنسان أن يأكل ثوما أو بصلا أو كانت هذه عادته، يأتي من الدوام الساعة 2:30 مثلا أو 3 ويتغدى وفي ثوم أو بصل ويعرف أن العصر بعد دقائق وهذه عادته، فهذا يأثم لأنه تعمد ترك صلاة الجماعة، تعمد ترك صلاة الجماعة، فنقول له لا تحضر وأنت آثم أيضا. فهذه هي المسألة. فمن أكل ثوما أو بصلا ولم يقصد، إما لأنه طال معه خاصة كما قلت الثوم قد يطول ولم يتقصد، أكله في الليل وتوقع أنه في الصباح ستذهب رائحته فإذا الرائحة باقية، أو أكله في الصباح وإذا الظهر براح نقول لا تذهب، على خلاف بين العلماء هل هو من أهل الأعذار أو أنه لا يحضر دفعا للأذى وهو ليس من أهل الأعذار. لكن قالوا قد لا يأثم ولا يؤجر، قالوا لا يأثم ولا يؤجر. كيف لا يأثم ولا يؤجر؟ قالوا له صلاة الفرد وليس له صلاة أجر الجماعة إذا صلى، لأن أهل الأعذار إذا صلوا في بيوتهم فلهم أجر الجماعة، أما هذا فليس له أجر الجماعة ولكنه لا يأثم. هذا تفصيل من بعض العلماء، ولم أجد دليل نص في المسألة. وبعضهم كما قلت حتى لأن فلا يقربن مسجدنا هذا، أما من تعمد فقد أثم ولا يحضر أيضا، من تعمد لأنه إن صلى أذى هذا المصلين، ولا ضرر ولا ضرار ودفع الأذى مطلوب. نعم. فإن كان تعمد الأكل، أما إذا لم يتعمد فما بينت في هذه المسألة. في مسألة أخرى قبل أن نتعدى موضوع اتخاذ المحاريب، ما نتحدث عن الإمام، الحقيقة هذه المسألة التي ذكرها الإمام ولكره لمن أكل بصلا أو فجلا حضور المسجد المفروض تأتي بباب الأعذار الذي سيأتي، ولكن قدمها المؤلف رحمه الله وإلا فمكانها ووضعها الفقهاء كما في الزاد وغيره وضعوها في الفصل القادم الذي سيأتي، وهذا أمر فني لا إشكال. لكن ما حكم اتخاذ المحاريب؟ اتخاذ المحراب قيل سنة وقيل مكروه وقيل مباح. الذين قالوا سنة قالوا لما فيه من مصلحة دلالة القبلة، قالوا لما فيه من مصلحة دلالة القبلة، فالإنسان إذا دخل مسجدا ووجد المحراب عرف القبلة، ولا مشابهة في هذا قالوا لا مشابهة للنصارى. وقيل الذين كرهوه استدلوا بالنهي عن اتخاذ المساجد مذابح، أن تتخذ المساجد مذابح كمذابح النصارى، يجعلون لها الطاق، يجعلون لها الطاق، والطاق يطلق على المحراب. ولكن قول ثالث أنها ليست سنة وليست محرمة، إن وجدت مصلحة توضع وإن لم توجد مصلحة فلا حرج. وعلى كل حال القول بالتحريم ضعيف جدا، لأن هناك من أنكرها وهذا ضعيف جدا، ولا يزال المسلمون من قديم الزمن يضعون المحاريب، والأمر دائر بين هل هي سنة أو مباحة أو كراهة، والذي يترجح لدي أنها دائرة بين أن تكون سنة أو مباحة. أما الكراهة فالحديث لا يدل عليها، لأنه في فرق بين المشابهة وبين الغرض من اتخاذها، وكذلك من باب أولى الذين يبدعون باتخاذ المحاريب، هناك من يبدع باتخاذ المحاريب وهذا الحقيقة باطل ولا دليل عليه، ومن الاستعجال في التبديع هذا باطل، وجمهور أهل السنة على خلاف ذلك من قديم الزمان. فنقول إن الأمر دائر بين هل هي سنة أو مباحة، ورجح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أنها مباحة، لا نقول إنها سنة ولا نقول إنها مكروهة، ولكن نقول مباحة، وبخاصة مع الحاجة إليها وتوالي العصور والمسلمون يضعونها. ويقول الشيخ لا مشابهة، حديث النهي عن اتخاذ المذابح يجعلون الطاق، محاريب المسلمين لا تشبه، محاريب المسلمين لا تشبه مذابح النصارى ولا الطاق الذي يتخذه النصارى، فلا حرج فيها والله أعلم، وهذا هو الأرجح. نعم. فصل: يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض، لأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، متفق عليه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. هذا حديث صحيح. هذا الباب مبني على قاعدة المشقة تجلب التيسير، هذا الفصل مبني على قاعدة فقهية معروفة أن المشقة تجلب التيسير، ولذلك أوصي الأخوة بحفظ القواعد الكبرى. بعض العلماء جمهور الأصوليين على أنها خمس قواعد، وبعضهم قال ست قواعد، التي هي الأمور بمقاصدها، واليقين لا يزول بالشك، والمشقة تجلب التيسير، والعادة محكمة. فكل هذه القواعد أنصح طلاب العلم إلى أن يقرؤوها ويتقنوها ويضبطوها. وقاعدة طبعا لا ضرر ولا ضرار هي القاعدة الخامسة، فهذه القواعد تضبط لك الفتوى، بالإضافة إلى الضرورات الخمس، الضرورات والحاجيات والتحسينيات. فدراسة القواعد الكلية وأصول الفقه تساعدنا، فكل هذا الباب، كل هذا الفصل مبني على هذه القاعدة: المشقة تجلب التيسير، أو لا ضرر ولا ضرار في بعض فصولها كما سيأتي. إذن يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض، لكن من هو المرض؟ قالوا المريض هو ما يلحق المريض، ما يلحق المريض فيه مشقة ظاهرة كزيادة المرض ونحوه. ليس كل مريض، أحيانا بعض المرضى يأتي للمسجد ولا ما يزيد مرضه، ما يتأثر مرضه، وليس عليه مشقة، فهذا يصلي مثلا قد يكون إنسان حافظ الله وإياكم فيه مرض الكلى يغسل، لكن ما عليه مشقة في أن يحضر المسجد، وحضوره للمسجد لا يزيد من مرضه، هذا لا يعذر مع أنه مريض. لكن يقصدون بالمرض هو المرض الذي يزيد أو يشق على صاحبه أن يحضر إلى المسجد، فليس مجرد وجود المرض كافيا في ذلك. قد يكون الإنسان تؤلمه معدته مثلا، أو تؤلمه عينه، قد تؤلمه عينه، لكن حضور المسجد لا يتعبه ولا يؤثر فيه، ولا يقول الطبيب الأطباء إن حضورك للمسجد زاد من مرضك ولا شق عليه، فما نقول إن هذا عذر. فالمقصود بالمريض هو المرض الذي يتأثر صاحبه إذا جاء أن يزيد مرضه أو يلحقه مشقة، أحيانا يزيد المرض وأحيانا لا يزيد المرض لكن تلحقه مشقة، هذا هو المعتبر عندما يقال المريض في هذا الجانب. نعم. والخائف حدوث المرض لأنه في معناه. نعم، هذا معنى آخر. أحيانا الإنسان يكون ليس مريض، مثال قالوا من به جرح ويخشى أن يأتي للمسجد ويتأثر بالأطياب الموجودة أو ببعض الروائح ويتأثر جرحه، يتأثر الجرح في مجيئه، هو الآن ليس في مرض، فيه جرح، والجرح لو بقي في بيته ما تأثر، لكن لو خرج إلى هذا المكان لربما تأثر بسبب الروائح وبالذات بعض الأطياب الذي يسمى الشمم عند العوام. فهذا نعم الآن الطب أوجد وقايات معينة ومضادات لا تؤثر فيها الروائح، لكن نحن نقول إذا لم يوجد عنده ذلك. مثال آخر أوضح، من عنده حساسية، قد يكون عنده حساسية الربو أو حساسية بالأنف أو غير ذلك، ولو جاء للمسجد قد يكون الجو فيه غبار شديد، وخروجه إلى المسجد سيثير الحساسية مع أنه في بيته أموره طيبة، قد يكون بعيد عن الروائح، بعيد عن الغبار، بعيد، لكن يعلم أو يغلب على ظن أنه لو جاء للمسجد بسبب وجود الغبار مثلا أو روائح معينة، نقول هذا خاف من حدوث المرض، وهو في الحقيقة المرض أصله موجود ولكن خاف من إثارته، فإذا تحقق ذلك وليس توهما فإنه معذور. نعم. والمدافع أحد الأخبثين، لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. نعم، هذا مثله أيضا من به ريح ويصعب عليه منعه، بعض الناس قد يبتلى أحيانا بسبب إما مرض أو أكل شيئا وسبب له غازات كما يقال، ويتعبه الذهاب للمسجد ويخشى من مشقة المدافعة، فيقال له كحكم من أيضا من يدافع الأخبثان، حكم من يدافع الأخبثين أو يدافعه الأخبثان، كذلك من به ريح غاز أو غازات في المعدة أو غيرها في البطن، فنقول هذا أيضا له نفس الحكم. ثم قال العلماء لماذا؟ قالوا هذا لما فيه من إشغال القلب. لاحظوا كيف، ألم أقل قبل قليل إن القاعدة أنه ما يعود على الصلاة في ذاتها، أي الخشوع في ذاتها، أولى من مكانها؟ يقولون إذا كان إذا يدافعه الأخبثان وصلى في بيته، أي توضأ وصلى في بيته ولو منفردا، سيصلي صلاة هادئة مطمئنة، أولى من أن يأتي للمسجد وهو حاقن أو يدافع الروائح أو غيرها، لأنه سينشغل قلبه، والمقصود من الصلاة هو الاطمئنان والخشوع، هو لب الصلاة. ثم أيضا ذكر العلماء فائدة أخرى وهي مهمة أيها الأحبة، وهي قضية أن مدافعة الأخبثين يسبب ضرر، وقد ثبت عند الأطباء أنه يحدث ضرر، وخاصة إذا جاء للمسجد وانتظر الإمام ثم صلى الإمام، فهو في هذه الحالة يسبب أضرار ثابتة عند الأطباء. قال بعض العلماء المعاصرين: ومنهم مثل النساء التي تستخدم بعض الحبوب لمنع العادة، أكثر النساء ثبت وقوع الضرر بسبب هذا الأمر، والأمر فيه سعة. أما إذا ثبت أنه ليس فيه ضرر فذاك كلام آخر. إذن هذه من أسباب أنه يعذر من أجل تحقيق الخشوع ومدافعة الضرر الذي يحدث بمدافعة الأخبثين. والدليل على ذلك أنه ذكر كما في الحديث من بحضرة طعام يشتهيه، فقد لا يتحقق ضرر، الذي في حضرة طعام يشتهيه قد لا يضره، يتأخر ربع ساعة لأنه ما قال جائع جدا، لكن قد يشتهيه. لماذا؟ لأن قلبه سينشغل عن الطعام، عن الصلاة. فما دام قلبه سينشغل عن الصلاة، تلاحظون أن جميع ما أخذنا من أحكام تهيئ الفرد للصلاة بخشوع وطمأنينة وسكون وحضور قلب، فهذا أصل في الصلاة. ولذلك ذكرنا قبل قليل أنه إذا كان القرب من الإمام سيسبب إشغالا للإنسان، والصلاة في الخلف أيسر له، نقول ولو تأخرت فإنك أن تحقق الخشوع في صلاتك أولى من أن تتقدم في مكان هو الأفضل، والله أعلم. نعم. ومن له ضائع يرجوه أو يخاف ضياع ماله أو فواته أو ضررا فيه، أو يخاف على مال استؤجر لحفظه كنظارة بستان، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر، قالوا: فما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض لم يقبل الله منه الصلاة التي صلى، رواه أبو داود. والخوف ثلاثة أنواع: على المال من سلطان أو لص أو خبز أو طبيخ يخاف فساده ونحوه، وعلى نفسه من عدو أو سيل أو سبع، وعلى أهله وعياله فيعذر في ذلك كله لعموم الحديث، وكذا إن خاف موت قريبه نص عليه، لأن ابن عمر رضي الله عنهما استصرخ على سعيد بن زيد رضي الله عنه وهو يتجمر للجمعة فأتاه بالعقيق وترك الجمعة. بالنسبة للآثار الذي رواه أبو داود ضعيف بهذا اللفظ، ضعيف بهذا اللفظ، ولكنه صحيح بلفظ: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، وفي رواية: فلم يأته. من سمع النداء فلم يأته، هذا هو الصحيح. أما هذا بهذا اللفظ هو ضعيف. بالنسبة لحديث لقصة ابن عمر صحيح، قصة ابن عمر رضي الله تعالى عنهما صحيحة. هذه قاعدة واضحة: من له مال ضائع، يعني تفصيل المؤلف واضح، لكن أوضح مسائل بسيطة يسيرة. بعض العلماء لم يفرق بين المال الكبير والكثير والقليل، قال كله إذا خاف ضياع ماله سواء كان كبير أو قليل. بعضهم قال لا، المال الحقير لا يلتفت إليه، مثلا إنسان خاف على ريال نقول في وقتنا يفوت، أو ريالين وهو ليس بحاجة ماسة لها، لأن أحيانا قد يكون الريال أو الريالين حاجة ولا يستطيع أن يحملها معه. طبعا مثلا قد تأتي سبب معين ففرقوا بين، والمال لا يلزم منه الدراهم، قد يكون أشياء لا يستطيع أن يحضرها في المسجد، قد يكون مال بضاعة، قد تكون بضاعة ويخاف عليها. قالوا يفرق بين المال الحقير والمال الكبير. المال قالوا التافه الحقير لا يلتفت اليه. بعضهم قال لا، اذا كانت صلاه الجمعه فنعم المال الحقير لا يلتفت اليه، لان الجماع الجمعه اكد، اما في الاوقات فلو كان المال قليلا فانه عذر. هذا تفصيل. والارجح الذي ترجح لدي المال الكثير متفق عليه انه عذر، اذا خاف على المال الكثير متفق عليه. المال الحقير يعني القليل جدا الذي لا يؤذه له، فقالوا ولا تتعلق به أنفس أشراف الناس في الجمعة ليس عذر، أما في غير الجمعة في الجمعة ليس عذر، أما في غير الجمعة فيختلف الناس على حسب الحاجة إليه، والله أعلم. هذه مسألة في هذا الجانب. نعم. أو أذن بمطر ووحل هنا بس عفوا في كلمة استصرخ على زيد سعيد بن زيد وهو يتجمر عندكم، وهو يتجمر للجمعة، لكن في المغني والبيهقي يتجهز، وهو يتجهز للجمعة وهي أولى لعمومها، لأن تجمر يتطيب، يتجمر يتطيب يتجهز، قد يكون يتطيب، قد يكون يغتسل، قد يكون يلبس ثيابه. فعند البيهقي وفي المغني يتجهز بدل يتجمر، وهي أولى. نعم. أو أذى بمطر ووحل وثلج وجليد وريح باردة بليلة مظلمة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة: صلوا في رحالكم في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة في السفر. متفق عليه. وروي في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما: في يوم مطير، وفي رواية لمسلم: وكان يوم جمعة. هذه كلها حديث أمامكم صحيحة، لكن هنا وقفة مهمة جدا. المطر أولا أو أذى بمطر، الناس تساهلوا في موضوع المطر اليوم، تساهلوا تساهل كبير جدا، ويجب إذا تساهل الناس في أمر، لاحظوا القاعدة، إذا تساهل الناس في أمر فيجب أن نأخذ بجانب، ما أقول التشدد ولكن الضبط، لأن الناس الآن إذا رأوا أي مطر يقول الثياب صلوا. العلة في المطر ليس وجود المطر، العلة أنه إذا نزل المطر إما أن يكون شديدا فيؤذي الناس، أو أن يكون يصيب الوحل والطين. فالآن اختلف الأمر في طرقات، والناس يأتون على سياراتهم، فنقول إذا كان المطر قليلا يسيرا لا يسبب وحلا فلا يصلي الناس. ولذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله شدد في هذه المسألة، ولذلك قال: أما في وقتنا الحاضر فإن الوحل لا يحصل به تأذن، لأن الأسواق مزفتة وليس فيها طين، وغاية ما هنالك أن تجد في بعض المواضع المنخفضة مطرا متجمعا، وهذا لا تعدى به الإنسان لا بثيابه ولا بقدميه. فالعذر في مثل هذه الحال إنما يكون بنزول المطر، فإذا توقف المطر فلا عذر. هذا يقول إذا كان فيه مطر خفيف جدا، أما إذا كان مطر ينزل فنقول ولو كان ما دام المطر ينزل ومعتبر ليس رذاذ فلا حرج في ذلك. الناس بين إفراط وتفريط، بعض الناس بل بعض العلماء ويشدد ويقول حتى لو نزل مطر والمطر ينزل إذا كان الناس يأتون على سياراتهم ولا يصيبهم شيء فلا يجمعون. أقول هذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي معه ناس ويبقون في المسجد، لم يقل لا تجمعوا. فإذا وجدت العلة شملت الجميع. لكن إذا توقف المطر إن كان في وحل شديد وطين كما يحدث في بعض القرى وبعض الأماكن فنقول ولو توقف المطر كما حدث قبل أسابيع فهو يؤثر، يصعب الوصول إليها، الطرقات مليئة، حتى لو توقف المطر يجمعون. أما إذا كان المطر أو الطرق ليست كذلك وتجمعات يسيرة كما ذكر الشيخ فيقول لا هذا ليس بعذر. فالمسألة تحتاج أن بعض الأئمة لا يستعجل مجرد نزول المطر الخفيف يجمع، أو أنه إذا توقف المطر ووجد بقي أثر في الطريق يجمع، هذا فيه تساهل في هذه المسألة والاعتدال، والتوسط هو الصحيح. فنقول إذا كان المطر ينزل وهو مطر ظاهر فيجمع. ثانيا إذا كان المطر توقف ولكن الطرقات مليئة وفيها مشقة كما يحدث أحيانا نقول يجمع، أما غير ذلك فيجب الاحتياط وعدم الاستعجال في موضوع الجمع. المسألة الثانية وريح باردة، ما هو ضابط الريح؟ بعض العلماء ذكر ثلاثة ضوابط، قال أن تكون باردة وأن تكون شديدة وأن تكون في ليلة مظلمة. أن تكون باردة وأن تكون شديدة وأن تكون في ليلة مظلمة. والقول الثاني أن اشتراط الليلة المظلمة لا يلزم إذا كانت الريح شديدة وباردة ولو في النهار، وهذا هو القول الراجح. قالوا أما ما ذكر أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة: صلوا في رحالكم في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة، قالوا حكايات الحال ولا يمنع لا يلزم. يعني لو جاء في النهار الظهر ريح شديدة وباردة فيجوز الجمع. ويلحق بذلك قالوا الغبار، إذا كان الغبار الجو مغبر غبار شديد يضعف الرؤية ويؤثر الخروج إليه، وهو طبعا الغبار يكون فيه ريح لكن قد لا يكون بارد، لكن فيه غبار أحيانا يكون الريح إما باردة شديدة شرط في الجميع، لكن هل هي باردة أو فيها غبار شديد فكله يجيز الجمع. كل هذا يجيز أيضا الجمع ويجيز أن يصلي الناس في رحالهم. أن تحدث عن الجمع والصلاة في الرحال يعني يعتبر عذر إذا كان إنسان يصعب عليه أن يصل إلى الطريق بسبب المطر والوحل أو فيه ريح شديدة وباردة فهذا يصلي في بيته، لأن هذا كله من صلاة الأعذار. وإن كانوا في المسجد جاز لهم أن يجمعوا الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. فإذا هي تأتي من وجهين، تبيح الجمع وفي الوقت نفسه كذلك تبيح الصلاة في البيت. في قاعدة لكن أذكرها في بعد أن أذكر نختم الباب بإذن الله سمع. أو تطويل إمام لأن رجلا صلى مع معاذ رضي الله عنه ثم انفرد فصلى وحده لما طول معاذ فلم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم حين أخبره. نعم الحديث صحيح، الحديث صحيح، لكن في مسألة ننتبه لها. التطويل المعتبر ليس ما يعتبر بعض الناس تطويل، وقد شدد ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد على هذه المسألة. الآن بعض الناس إذا قرأ الفجر بصفحة أحيانا أو صفحة ونصف قالوا أنت أطلت، بينما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بين 100 إلى 60. فقال ابن القيم العرف ليس لازما أن يكون هو الحاسم في التطويل، وإنما السنة هي التي تبين هل هو أطال أو لا. السنة هي المقياس في ذلك، لأن بعض الناس يخفف الصلاة تخفيف يكاد يخل بأركانها وواجباتها، فلو أطال قليلا قال الناس أطلت. فليس المقياس ما يقوله الناس، فإنما السنة في ذلك. فإذا أطال طولا يخرج عن السنة أو يخالف السنة فيجوز للإنسان أن ينفرد، وكذلك يجوز له إذا علم أن هذا دأب الإمام وليس عنده أحد يصلي معه قال جاز له أن يصلي وحده ولو ترك الجماعة. والحديث صحيح أمامنا. بقيت مسائل مما يعذر بترك الجماعة أقولها باختصار، أشرت إلى واحدة منها وهي من بحضرة طعام يشتهيه، من بحضرة طعام يشتهيه لا يلزم أن يكون جائع، يكفي أن يكون يشتهيه. قال العلة في ذلك حتى لا ينشغل قلبه، لكن ذكر العلماء شرطين: ألا يتقصد ذلك وألا تكون له عادة. ألا يتقصد ذلك يأتي بالطعام قبل الصلاة ويقول أشتهيه، وألا تكون له عادة كبعض الناس يأتي من العمل قبل العصر بنص ساعة أو مع الأذان ويقول أنا أشتهي الغداء كل يوم يفعل ذلك. فإذا توافر الشرطان حدث له مرة من المرات أمامه طعام يشتهيه فالحديث صحيح في هذه المسألة. ثانيا من خاف على نفسه ضررا من عدو أو سبع أو غيره فقالوا أيضا هذا معذور، من خاف من ظالم هذا أيضا معذور. قالوا أيضا من خاف من ملازمة غريم له وليس عنده شيء، يعرف أنه لو صلى في المسجد سيأتي إنسان يطالبه بحقه وهو ما عنده شيء بينه وبين الله معسر، وهذا الرجل قد يؤذيه قد يتكلم عليه قد يسيء إليه وهو ليس عنده شيء، فقالوا هذا أيضا يعذر. أما إن كان مماطلا أو قادرا فلا يجوز. أيضا منها فوات رفقة السفر، لو كان الإنسان أن يمتد الزملاء سيأتون وأقيمة الصلاة ويخشى إن ذهب يصلي أن يمر ويتركوه ويذهب ويتركوه فينشغل قلبه هذا، قالوا يعذر. ومثل ذلك فوات الطائرة، الآن أحيانا الطائرات تحدد الوقت لا تستطيع أن تتحكم في الأمر، تضطر إلى أن تركب الطائرة، أحيانا يكون في حرج وقت حرج لا تستطيع تصلي قبل ركوب الطائرة وما أمامك إلا أن تصلي في الطائرة، أحيانا يكون مثل أذان العصر وقت الإقلاع مع أذان العصر أو أذان المغرب لا تستطيع، فيقول هذا يعذر الإنسان يصلي في الطائرة على حسب حاله ولو فاتته جماعة لا يستطيع، لأنه لو انتظر الجماعة لفاتته الطائرة. أيضا ذكر العلماء أو غلبه نعاس شديد، قالوا إذا كان نعاس شديد يعرف أنه لا ذهب للمسجد سيتعب تعبا شديدا وليس مجرد نعاس غلبه نعاس شديد، قالوا هذا أيضا عذر يعذر به أن يصلي ثم ينام. كل هذا يدل أيها الأحبة على ماذا؟ على سماحة هذا الدين، وعلى يسره، وعلى وسطيته، وأنه دين السماحة ودين اليسر والبعد عن المشقة. وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هنا تأتي قاعدة، هل هذه الأعذار تبيح تأخير الصلاة عن وقتها؟ أو مسألة، هل هذه الأعذار التي ذكرنا تبيح الصلاة تأخير الصلاة عن وقتها؟ قال العلماء: أما الصلاة التي لا تجمع إلى غيرها فلا يجب أن يصلي على حاله. أما الصلاة التي لا تجمع إلى غيرها مثل العصر انتهى الظهر أو العشاء أو الفجر، نقول يجب أن يصلي على حاله. أما الصلوات التي تجمع إلى ما بعدها كصلاة الظهر وصلاة المغرب، قالوا نعم. وذكر العلماء قاعدة وهي يقولون: الأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة تبيح الجمعة. قال العلماء قاعدة: الأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة تبيح الجمعة. فكلما وجدت أعذار تبيح ترك الجمعة والجماعة كالمرض والمطر وغير ذلك، قالوا والسفر، وإن كان السفر فيه تفصيل كما أخذنا سابقا، إن الأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة تبيح الجمعة. هذه قاعدة ذكرها العلماء. فإذا كان الوقت يجمع له ما بعد فلا حرج، لحديث ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته. لحديث ابن عباس لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا مطر، وهو حديث صحيح، قال بعض العلماء إن هذا الحديث لم يعمل به، وهذا قول غير صحيح، بل الحديث عمل به ولا تزال الأمة تعمل بهذا الحديث. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما لماذا، قال لئلا يحرج أمته، فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فذكروا هذه القاعدة، استنبطوا هذه القاعدة، أن الأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة فهي أعذار مبيحة للجمع، والله أعلم. هذا ما يتعلق، وإن شاء الله يعني سنبدأ في الأسبوع القادم باب صلاة أهل الأعذار، أي كيف يصلون، وليس فيما يتعلق لماذا يعذر فيه الإنسان. هذا باختصار شديد والمسائل واضحة، والله أعلم. ما بقي معنا من وقت نقضيه في بعض المسائل السريعة. اليوم نشرت إحدى الصحف وهي صحيفة الشرق الأوسط مقال لأحد الكتاب كفانا الله شره. تعرفون أن هناك مجموعة من الأمريكيين قاموا بتعذيب عدد من المسلمين في العراق، ونشرت الصحف ووكالات الأنباء هذا الأمر. قال الرئيس الأمريكي: هؤلاء أقلية لا تمثلنا. لاحظوا الرئيس الأمريكي يقول، الرئيس الأمريكي يقول هؤلاء أقلية لا يمثلوننا. طيب أنت الآن تقول تحسب أي خطأ يقع فيه مسلم تعممه على المسلمين جميعا، حتى لو يعني في أي حدث الآن من الأحداث التي تقع فهو يكيل بمكيالين. أنا لا أريد أن أقف مع موضوع الرئيس الأمريكي ولا يهمني موضوعه، الأمر واضح. لكن هذا الكاتب ومن أبناء جلدتنا ويتكلم بلغتنا، اسمعوا ماذا يقول. يقول: من الخطأ أن نعمم الغلظة والشدة على جنود الأمريكا، على جميع الجنود الأمريكيين في العراق. لماذا؟ لأنه ما شاء الله، يقول بالتأكيد هناك جنود في غاية الرقة والتسامح، تراهم يلاعبون الأطفال، يلبسونهم قبعاتهم ويهدونهم الحلوى، يدافع من جد الرجل، لا تحسبونه يمزح. نعم، ولو قال لا تعممون الحكم على جميع الأمريكان ربما له وجه، لأن باب العدل، قد يكون من الأمريكيين من هو مخالف لغزو العراق، قد يكون من الأمريكيين الجنسي الأمريكي هو من هو مسلم، هذا موضوع آخر. الآن هو يدافع عن الجنود الموجودين في العراق أنفسهم، يحتلون بلاد المسلمين ويقصفون بلاد المسلمين، ويقول في غاية الرقة والسماحة، ثم يزلفني في مقاله على المسلمين وعلى شدتهم وعلى غلظتهم إلى آخر. هكذا بنيت هذه الأمة. ولذلك نشرت أيضا الصحف اليوم تحقيق بدأت بفتح ملف مؤسف، قالت قضية مهمة، ما هي؟ دعوى أن الأعمال التي تقع هذه والتفجيرات لها ارتباط بجماعات تحفيظ القرآن وغيرها. مجرد فتح الملف مأساة. وأول من قابلوه شخص يرى أن لا تطبق الشريعة في هذه البلاد، وهو من أبناء جلدتنا، أتكلم بلغتنا، تحدث قبل أسبوع في إحدى الإذاعات وقال كلاما، نسأل الله السلامة والعافية. أقول أيها الأخوة، هذه المواقف يجب أن نكون على حذر. الآن الذي يحدث مرحلة تميز، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. أمس إحدى الصحف نشرت لأحد غلاة الصوفية مقال عن لأكثر من واحد من غلاة الصوفية ومن دعاة الصوفية الدعوة للمولد علانية. فالذي يحدث الآن في كتابات ومقالات وغيرها هذا ابتلاء من الله جل وعلا وامتحان. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. فلننتبه لخطورة هذا الأمر ونكن على يقظة وحذر من هؤلاء الذين يسيئون إلينا وإلى عقيدتنا. فهذه مسألة الأولى من المسائل التي أقف عليها بما يناسب المقام اليوم، لأن الوقت كما ترون ضيق. بعض الأسئلة السريعة والباقي إن شاء الله ما لا نكمله اليوم نكمله في درس آخر. يقول أنت تقول المذهب، ماذا تقصد مذهب؟ المقصود المذهب الحنابلة، لأنك نحن نقرأ في كتاب من كتب مذاهب الحنابلة. هذا يقول أحد الأخوة المؤذنين ما يلتزم بالأذان ويهمل كثيرا، هل راتبه حلال؟ لا، ليس بحلال، راتبه ما لا يؤذن فيه فهو محرم، هذا عمل ولا يجوز إضاعة هذا المسجد. في كتاب الأسبوع الماضي تحدثت معكم موضوع موقف المسلم من الفتن، سألني بعض الأخوة هل هناك كتاب تنصح به؟ أقول نعم، في كتاب جيد اطلعت عليه اسمه موقف المسلم من الفتن، اسم الكتاب موقف المسلم من الفتن، المؤلف الدكتور حسين بن محسن الحازمي، حسين بن محسن الحازمي، وهي رسالة ماجستير نوقشت في أم القرى، وطبع في الرياض مطبعة أضواء السلف، مطبعة أضواء السلف. أعيد اسم الكتاب لأهميته، موقف المسلم من الفتن، وأنصح بقراءته وتدريسه لبعض الطلاب لحسين بن محسن الحازمي، الدكتور حسين بن محسن الحازمي، وطبعته مطبعة أضواء السلف، فليرجع إليه ولينظر إليه. هذا يقول هناك أشخاص يقولون أن في هذا الزمن يجوز قتل كل كافر سواء كان معاهدا أم مستعمل أم غير ذلك، ويحتج بقول أنهم يعادون الإسلام ويكيدون له، فما نصيحتكم؟ هذا كلام باطل. اليهود والنصارى أهل الجزية كلهم يعادون الإسلام، هذا كلام باطل، ولا يخرج من طالب علم قد لا يقوله مسلم سوي. هذا التعميم هو الذي أدخل الأمة في هذه المتاهات وبدأت أحكام تصدر من غير أهلها، فهذا باب خطير، نسأل الله السلامة والعافية. هذا يسأل ما حكم اقتران الدعاء بالمشيئة؟ لا، ورد النهي عن ذلك، لا يقول أحد اللهم اغفر لي إن شئت، فإن الله سبحانه وتعالى لا أراد لقضائه، إذا أراد شيء اعزم المسألة، اعزم المسألة، فلا تقول اللهم اغفر لي إن شئت كما ورد في الحديث، فهذا خطأ. هذا يقول امرأة كبيرة في السن وأحيانا تضطر إلى الخروج مع السائق ولضرورة قصوى جدا لوحدها أو مع الخادمة، أما مع الخادمة فلا حرج، أما وحدها مع السائق فلا يجوز إلا فعلا كما قال إذا كانت لضرورة قصوى، الضرورة تقدر بقدرها، لكن كلمة يا أخوان ضرورة مشكلة، بعض النساء تريد تذهب للسوق تقول ضرورة قصوى، الضرورة لها أحكام لها ضوابط، فإذا كان لك فعلا ضرورة شرعية يعني ضرورة ملجئة فيجوز لها، أما إذا كانت مع الخادمة فزالت الخلوة ولا حرج في ذلك. هذا كلام أيضا وهو خطير جدا، يقول هناك الآن بدأت تتداول في الجوال رسائل خطيرة بعضها عن سبيل النكت كأنها نكتة، يقول بعضهم يقول هل أنت ما عندك أنت مرهابيين؟ قال لا، نافعنا قل الدين والحمد لله. نافعنا قل الدين، نسأل الله العافية، قل الدين لا ينفع. ومن قال لك إن الدين هو سبب الإرهاب؟ يقول هذه رسائل تتداول بجوال، نعم يذكرون على أساس بنكتة، قلة الدين هي التي تؤدي للإرهاب. ها الذين يؤدون مثل التفجيرات وغيرها لو أن عندهم دين ما وقعوا في هذا، وأهل الدين الصحيح أبعد الناس عن التفجيرات. فتداول مثل هذه النكت خطير، ويجب أن يغلق مثل هذا الباب، وهو باب شر، نسأل الله السلامة والعافية. هذا يسأل عن تكفير المعين، وهو باب خطير يحتاج إلى تفصيل، وسبق أن تحدثنا فيه مرارا، ولكن أذكر ضابطين يا أخوان. أولا، الضابط الأول، هل هذا الفعل مكفر؟ يعني هل هذا الفعل الذي فعل مكفر، أي مما ثبت فيه النص الصحيح بأنه من المكفرات المخرجة من الملة، من الملة؟ لأن أحيانا قد يقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قتال المسلم فسوق، وسباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. ليس المقصود هنا الكفر الأكبر، إذا أبقى العبد من مواليه فقد كفر، ليس المقصود به الكفر المخرج من الملة. لا بد أن نتحقق أن الكفر أو أن هذا الفعل كفر مخرج من الملة، أن هذا الفعل كفر مخرج من الملة. ثانيا، وهو أيضا مهم جدا، هل هذا الفاعل كافر أو لا؟ هناك عوارض أهلية، أي قد يكون الفعل كفرا كالذي كما تعلمون في قصة إن عادوا فعد إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وهناك أربعة موانع اتفق عليها العلماء، وهي الإكراه والجهل والخطأ والتأول. إذا وجد واحد من هذه الأربعة فلا يكفر الإنسان، الجهل والخطأ والإكراه والتأول، أي قد يفعل الإنسان كفرا مخرجا من الملة ولكنه لا يكفر، إما لأنه وقع في الخطأ كالذي قال أنت عبدي وأنا ربك، أو بسبب الإكراه كما حدث من عمار رضي الله تعالى عندما أجبره على قول كلمة الكفر ولكن قلبه مطمئن بالإيمان، أو التأول كمن قال القرآن مخلوق متأولا، أو الجهل. فإذا وجدت إحدى الأربعة في شخص ممن فعل كفرا فلا يكفر. إذا لابد من الضابطين، التأكد من أن هذا الفعل كفر ثابت بالكتاب والسنة. ثانيا، أن يكون الفاعل كافر وزاولت عنه عوارض الأهلية. ولذلك كثير الناس الذين يتعجلون في الكفر لا ينتبهون لهذا الخطأ وهذا الخطر، مجرد يرى فلان فعل مكفر يكفره، هذا باطل وحقيقة له لوازم، فلينتبه لذلك. الوقت قد حان، وقت الأذان قد حان، نقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله بعد الأذان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.